لماذا؟ أي في غير وقت. نقول أنت آثم الآن، أنت آثم في تأخيرك، ولكن الصلاة صحيح. لكن جاهل ما يدري. يأتينا إن شاء الله عند قول المؤلف سن له قصر رباعي. نعم. يأتينا إن شاء الله. إحنا الآن على سفر مباح. نعم محمد. نعم نعم جاهلا جاهلا جاهلا أقول جاهلا ولا لا؟ طيب الآن ماذا يستفيد؟ هو صلى الصلاة على وجه التمام، فماذا يستفيد لو أعادها؟ هل سيأتي بمأمور جديد؟ ما راح وقتها الآن. لا لا عصر اليوم ليس عصر لصلاة أمس، ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلا لا تصبر إلى عصر غد، يجب تصليها الآن مثل ما ذكرت لو في نصف الليل، لأنه راح وقت. هنا نعم أحمد. لا ما هو شرط، طبيب الواحد يكفر. نعم هنا نعم، ولكن لاحظوا مسألة الله، هو ما ذكرنا الخلاف تو، ذكرنا ان المسافر سفر محرم في خلاف، وذكرنا في شيخ الاسلام ومذهب يحيى. طيب السفر وحده بالنسبه للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول، يعني مثلا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الانسان في السياره وحده ما نقول هذا السفر وحده، عرفت؟ لماذا؟ لأن الخط معمور كأنما يمشي في شارع البلد، هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرا وحده، الخط ماشي. أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرا وحده. وعلى أن المسألة خلافية، والبخاري رحمه الله في صحيح يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده، ويشير إلى ضعف الحديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة رقب. حمد في باب نعم نعم نعم هنا حتى في السفر في في في سفر في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما فعند من يقول انه يقصر يجوز ان يفطر. ففرق بين من سافر ليسقط الواجب، فالذي سافر ليسقط الواجب نقول لا يمكن، لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه. ولهذا لو انه سافر لاجل ان يقصر قلنا لا تقصر. هنا قلت لكم تعليله قوي، أول تعليله قوي، ومعنى قوي إذا قويت العلة قوي القوي. هنا نعم. إذا كان المريض مبنج في بنج ما فاق إلا بعد العشاء، يفيق قبل المغرب لكن ما وعي كليا، يعني يوعى أحد يكلم لكن ما يستطيع يصلي، كيف يصلي الصلاة؟ يصليها جميعا إذا صح. كيف قلنا يجمع الأربع وهذا قلنا لا تصلي؟ من؟ يجمع أربع صلوات جميعا. اللي هو المبنج؟ لا هذا قلنا يصلي. اللي غاب بالبنج؟ نعم. يصلي الأربع جميعا. والذي صلى جاهل. إيه. قلنا لا خلاص صلى. معذور بالجاهل، قلنا لا يصلي. إيه ما يعيده. صليهم صلاهن الآن. نعم. قلنا لا تعيده لأنه صلاهن، صاحب البنج ما صلاهن. سن له قصر رباعية. من ما سافر تجي جواب الشرط بدون فعل الشرط؟ الله بخل عظيم هذا.